بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في هذه المحاضرة الكلام عن بعض القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة المحكمة، ونبدأ بقاعدة الحقيقة تترك بدلالة العادة. هذه القاعدة هي نص المادة 40 من مجلة الأحكام العادية، وقد سبق لنا أن تعرضنا لمعناها بصورة موجزة، وهي مما نص عليها أصوليو الحنفية في مبحث التخصيص العام. قال ابن الهمام: تترك الحقيقة عاما أو غيره بدلالة العادة. والمراد من الحقيقة في اللغة ذات الشيء اللازم له، ومن حق إذا لزم وثبت، وفي الاصطلاح هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. وهي أقسام: الحقيقة اللغوية، وهي كما ذكرنا الكلمات المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، كالأسد في الحيوان المفترس، والإنسان في الحيوان الناطق. ثانيا: الحقيقة الشرعية، وهي الألفاظ التي وضعها الشارع للدلالة على معان خاصة، كالصلاة والزكاة والصوم والحج، للعبادات المخصوصة في المصطلح الشرعي، بعد أن كان معنى الصلاة في اللغة الدعاء، ومعنى الزكاة النماء، ومعنى الحج مطلق القصد، والصوم الإمساك. ثالثا: الحقيقة العرفية، وهي الألفاظ التي غلب استعمالها في غير معناها اللغوي، وهي قسمان: واحد، الحقيقة العرفية العامة، وهي الألفاظ التي غلب استعمالها في غير معناها اللغوي كالدابة، فإن العرف خصصها في ذوات الأربع بعد أن كان معناها في كل ما يدب، أو استعمالها في الحمار أو الفاس. اثنان، الحقيقة العرفية الخاصة، وهي الألفاظ المستعملة في الاصطلاحات الخاصة، سواء كانت للمصطلحات النحاة كالمرفوع والمنصوب والمجرور، أو الأصوليين كالقياس والعلة والسبب وفساد الاعتبار، أو الفقهاء كالخلع والإقالة والسلم، أو المناطق كالعكس والتناقض والتضاد والجوهر والعرض وغيرها. ومن المعلوم أن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن المجاز خلف عنه، ولهذا فإنه عند عدم القرينة ينصرف معنى اللفظ إلى معناه الحقيقي، إلا أنه قد تتعذر إرادة المعنى الحقيقي في بعض المواضع، كمن حلف لا يأكل من هذه الشجرة وكانت مما لا يؤكل عينها، فإن المراد ينصرف إلى ثمرها إن كان لها ثمر، وإلا فلثمنها صونا لكلام العقلاء عن الإلغاء. وقد لا يتعذر المعنى الحقيقي، لكنه مهجور عرفا وعادة، وحينئذ فإنه يعتبر كالمتعذر، وهذا هو ما تقتضيه القاعدة التي معنا. وعلى هذا تكون العادة أو العرف هي القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي لللفظ. وقد ذكرت ثلاثة أوجه يترك فيها استعمال المعنى الحقيقي، تتردد بين التعذر وهجرة استعمال اللفظ، وهي:

أو أن يسلك بها الطرق الوعرة. ومثل ذلك الوكيل ببيع شيء وكالة مطلقة فإنه يعتبر فيها ما هو المعتاد ويكون كالمنصوص عليه، فلا يجوز أن يتصرف بما لا يبيحه العرف. وبهذه القاعدة أخذت مجلة الأحكام العدلية في مادتها 45، وتعد هذه القاعدة كالقاعدتين السابقتين، فهي تشخيص لمعنى قاعدة العادة محكمة. في مجال التفسير والبيان لما هو مطلق وغير منصوص عليه، ومن الجدير بالذكر أن مجلة الأحكام العدلية أوردت حالات متعددة مما يرجع فيها إلى العرف في تعيين ما لم يرد به النص، منها ما جاء في المواد 527 و528 و816 و98 و400 و1000 و99 و400 و1000. قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. تعد هذه القاعدة من أهم القواعد المبنية على قاعدة العادة محكمة، ونظرا لاهتمام كثير من العلماء والباحثين بها وترديدهم إياها عند الكلام عن مرونة الشريعة وقابليتها للاستجابة لمتطلبات الحياة، رأينا أن نخصها بالكلام للاعتبارات المتقدمة، ولأن الكثيرين ممن ركنوا إليها منحوها من الصلاحيات أكثر مما أريد لها. إن القاعدة المذكورة بصيغتها لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان لم أجدها فيما اطلعت عليه من كتب القواعد، لكنها جاءت في نص المادة 39 من مجلة الأحكام العدلية التي أخذتها من خاتمة كتاب مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادمي، غير أن معناها قد تردد في كلام عدد من العلماء، منهم القرافي في كتابه الفروق، والشاطبي في الموافقات، وعز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام، وابن القيم في أعلام الموقعين، وابن كمال باشا في رسالة له بهذا الشأن. وقد خصت هذه القاعدة بدراسات مفردة، بعضها كان رسائل جامعية، وبعضها رسائل صغيرة، وبعضها أبحاث منشورة في المجلات، عدا الدراسات الواردة تبعا في كتب القواعد الفقهية المعاصرة. وقد لقيت القاعدة بالصيغة المذكورة معارضة من كثير من الباحثين، فمنهم من رأى تقييدها بالأحكام الاجتهادية أو الأحكام المبنية على العرف والمصلحة، ومنهم من رفضها جملة وتفصيلا، ورفض طائفة مما ذكر من الأمثلة وناقشها مخرجا إياها من مصطلح تغير الأحكام. ومن أجل توضيح المسألة وبيان المراد من القاعدة نذكر فيما يأتي ما تفيده صيغة القاعدة لبيان معاني مفرداتها. لا ينكر أي لا يجهل، يقال نكر فلان الأمر وأنكره واستنكره وتناكره

المعبر عنها بفساد الزمان والمناط الذي على أساسه لم يضمن الصناع لم يتحقق في الحالة الثانية. ثانيا قول علماء الحنفية بتضمين الساعي بالفساد مع مخالفته لقاعدة إن الضمان على المباشر دون المتسبب، وقد أفتوا بذلك لتغير أحوال الناس حين كثر السعاة المفسدون. ثالثا إغلاق أبواب المساجد في غير وقت الصلاة في زمننا مع أنها أمكنة معدة للصلاة والعبادة فينبغي فتحها في جميع الأوقات كما كانت في عهد السلف، لكنهم أفتوا بإغلاقها صيانة لها من العبث والسرقة. أربعة فتوى المتأخرين من علماء الحنفية بضمان منافع المقصود من مال الوقف واليتيم وما في حكمهما كالصغير والمعتوه والمجنون لما شاهدوه من أطماع الناس في هذه الأموال زجرا لهم. خامسا الفتوى بجواز الاستئجار على تعليم القرآن والإمامة والأذان وغيرها من الواجبات الشرعية، وذلك لانقطاع العطايا وعدم وجود المتبرعين الذين يقومون بهذه الأعمال، ولما يلزم من عدم الاستئجار من ضياع هذه الواجبات والتفريط فيها، ولأن عملهم من دون أجر يترتب عليه قطع موارد العيش عنهم وضياعهم وضياع عيالهم. سادسا فتوى الإمام أبي حنيفة بعدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال وما لم يطعن الخصم فيهم. ثم رأى صاحباه لزوم تزكية الشهود لتغير حال أهل الزمن، فالناس في عهد أبي حنيفة يغلب فيهم الصلاح أكثر مما كان في زمانهما، لأنه كما يقال إن الحال قد تغيرت فأفتيا بلزوم التزكية وهكذا عللوه، مع أن المدة قليلة وليست بكافية ليحصل مثل ذلك. سابعا فتوى المتأخرين بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الحوادث، مع أنه كان يقضي بعلمه الشخصي، ولما كان سبب عدولهم ما ذكروه من فساد الأخلاق وأخذ الرشا، فالواجب استناد القضاء إلى وسائل الإثبات المعتبرة ولو علم القاضي المسألة. المجال الثاني في الأحكام ذات المناط المتغير. إن الذي يؤخذ من كلام شراح مجلة الأحكام العدلية أن المراد من القاعدة هو أن بعض الأحكام الشرعية قد يكون مبنيا على عرف الناس وعاداتهم، فإذا اختلفت العادة عن زمان قبله تتغير كيفية العمل بمقتضى الحكم، وأما أصله فلا يتغير. وقد مثلوا لذلك بخيار الرؤية الثابت بالأدلة الشرعية كما سبق بيان ذلك في كلامنا عن مجال القاعدة العادة محكمة، غير أن كيفية العمل بمقتضى ذلك أو بتعبير آخر ما يمكن أن يعد رؤية أو لا يعد هو الذي يتغير. والمثال المتردد لديهم ما ذكره الأتاشي بقوله فالفقهاء المتقدمون كان في عصرهم اعتبار الناس بناء الدور على نسق واحد لا تفاوت بين بيوتهم، فقالوا إن رؤية بيت واحد من الدار يغني عن رؤية الجميع في إسقاط الخيار. وأخيرا لما اختلف طرز الإنشاءات وكانت الدار تختلف بعض بيوتها عن بعض بحسب عادتهم، أفتى المتأخرون لأنه لا بد من رؤية جميعها، فهذا ليس اختلاف حجة وبرهان بل اختلاف عصر وزمان. ومثل ذلك أمور كثيرة يدخل في هذا المجال، ونكتفي بهذا الكلام. وربما نكون قد تكلمنا عن هذه القاعدة المتفرعة نظرا لأهميتها ونظرا لأن كثيرين من الفقهاء